الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قال الناظم رحمه الله تعالى: وخبر الواحد حجة لديه، بعض فروع الفقه قد بني عليه. هذا مثل ما تقدم كلام على شيء من خبر الآحاد، وأنه حجة عند الإمام مالك رحمه الله وعند العلماء كافة، وهو إجماع من السلف رحمة الله عليهم. تقدم أن خبر الآحاد هو ما دون المتواتر، هو ما دون المتواتر، فمنه الصحيح المقطوع به على سبيل العلم واليقين، ومنه الصحيح الذي يغلب على الظن ثبوته، ومنه الحسن بنفسه، ومنه الحسن يعني الحسن لذاته، ومنه الحسن لغيره، ومنه الصحيح لغيره. وهنالك أقسام أخرى يدخل فيها الصحيح والضعيف كالمشهور والغريب وما أشبه ذلك، كذلك العزيز. فهذه ألقاب للأحاديث فيما دون المتواتر، فيما دون المتواتر. فهذا الخبر الآحاد حجة عند أهل العلم قاطبة، وإنما نبغ فرقة من أهل الكلام فطعنوا في أخبار الآحاد وقالوا برأيهم، مفرقين في خبر الآحاد في باب الأحكام وباب العقائد، ففرقوا في باب الشريعة، والمخبر واحد وهو عليه الصلاة والسلام. والمعنى الذي حرروه بزعمهم في باب التوحيد موجود فيما فروا منه في باب الأحكام، مع أنهم من أقل الناس عناية بهذا الباب. وكذلك ما يتعلق بباب التوحيد والعقيدة، فليس لهم قاعدة ثابتة، ولذا يردون النصوص، فما صح منها وإن قبلوه من باب السند فلم يقبلوه في الحقيقة من جهة المعنى. بل كتاب الله وسنة رسول عليه الصلاة والسلام المتواترة ما قبلوا منها من جهة الثبوت، لكنهم في المعنى لم يقبلوا بها، فأقبلوا على صدورها بالتأويل، بل ربما بالتحريف. ولذا لم يلتفت أهل العلم لهذه الأقوال الباطلة، وأهل الإسلام عموما لله الحمد على ما عليه سلف الأمة، إلا من استهوته الشياطين واتبع سبيل الضالين. ولذا الناظم رحمه الله قرر قول مالك، الإمام مالك رحمه الله في هذا الباب، لكن عبارته قاصرة أو موهمة كما تقدم في بنائها، في بناء خبر أو بناء الفروع على خبر الأحد، وكأنه يتوقف في باب التوحيد والعقيدة. والسلف قاطبة لم يفرقوا، بل أخذوا بما دل عليه الكتاب والسنة، والأدلة في وجوب التسليم لخبر الآحاد كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسول عليه الصلاة والسلام. قال سبحانه: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. شوف، انظر، الطائفة تشمل الواحد فما فوق، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. وقال سبحانه وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا, فهذا ولو اقتتل رجلان. وكذلك وليشهد عذابهما طائفة تشمل الطائفة الواحد فأكثر. فكذلك من يتفقه في الدين ويتعلم ويذهب ليعظ أهله وقرابته وعموم المسلمين فإن قوله حجة لهذا الدليل, ينذرونهم ويحذرونهم بما علموا من العلم. والأدلة في هذا كثيرة من السنة بل متواترة بل كالمطر في كثرتها في أن خبر الأحاد حجة. ولذا قرر الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في آخره هذا الأصل, وكل أهل العلم الذي تكلموا هذا قرروا هذا الأصل. والبخاري رحمه الله ذكر بابا أن قال باب خبر الواحد حجة, باب خبر الواحد الصدوق أنه حجة في باب الصلاة والزكاة والصيام. ثم ذكر رحمه الله أدلة كثيرة في هذا الباب. وكل منا يحفظ أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وما عمل به أصحابه في أنهم كانوا يكتفون بخبر الوحي بل وفي سيرته. يمكن أن نستعرض شيئا منها, من يذكر لنا شيئا من هذه الأخبار؟ يعني نعم, تحويل القبلة لما الصحابة رضي الله عنهم كانوا على القبلة المنسوخة, كانوا على القبلة قبل أن تنسخ, وهذا أمر مقطوع به عندهم. فجاءهم رجل وهم يصلون يسمعون صوته ولا يعرفون من هو, فقال إن النبي عليه الصلاة والسلام أنزل عليه قرآن فاستقبلوا القبلة أو حولت القبلة. فاستداروا أهل قبى في صلاة الفجر, هذا في حديث ابن عمر. وفي حديث البراء بن عازب أنها في صلاة العصر, لكن لم يصل خبر أهل قبى إلا من الفجر. نعم كذلك لما أرسلها النبي عليه, نعم حديث ابن عباس في قصة معاذ, هو حديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي أرسل معاذ, ورواه مسلم من حديث ابن عباس عن معاذ, فهو في قصة إرسال معاذ رضي الله عنه. وماذا قال له؟ بل نعم إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فأعلمهم فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله. الحديث معاذ رضي الله عنه أرسله وحده, وهذا في الصحيحين. طيب كذلك نعم رفع الصوت أدويت ماذا؟ نعم كذلك يعني هذا شهادة, نعم هو يقبل في رؤية الهلال فيما يتعلق بأنه يثبت به عبادة, يثبت به عبادة, هذا من حيث الجملة الصحيحة. أيضا هذا حديث رؤية الهلال هذا جاء في حديث ابن عباس عند الخمسة, وجاء في حديث ابن عمر عند أبي داود أنه هو الذي رأى الهلال. حديث ابن عباس أمرت سمعت عن عكرمة وتكل ما فيه, لكن حديث ابن عمر في عند أبي داود بإسناد صحيح أنه رأى الهلال, وأن النبي عليه الصلاة والسلام أثبت أو أمرهم بالعمل يقضى رؤية ابن عمر. طيب كذلك نعم لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم دحية نعم نعم أحسنت كذلك رسالة دحية بن خليفة الكلبي دحية بن خليفة الكلبي أرسله النبي عليه الصلاة والسلام في قصة هي في الصحيح، وبلغ رسالة النبي عليه الصلاة والسلام في أمر مهم وأمر عظيم فاكتفى به عليه الصلاة والسلام. كذلك أيضا نعم كذلك أبو موسى الأشعري مع معاذ، هم مع معاذ كذلك أرسلهم عليه الصلاة والسلام يعلم الناس، ولم يقولوا لا ندري هل أنتم هل أخباركم أو خبركم عن النبي يعني صحيح، بل قبلوا ذلك والنبي أرسل ذلك. نعم كذلك وأنا رسول قومي، وأنا ضمام بن ثعلبة وأنا رسول قومي كذلك. نعم أبو ضمام ذكرها الأخ نعم ضمام بن ثعلبة كذلك. هناك قصة أيضا مشهورة في البخاري في وصحابيه جلس عند النبي صلى الله عليه وسلم 20 ليلة همن مالك والحويرث نعم في صحيح البخاري قال مكثنا عند النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبه 20 ليلة وكنا متقاربين عند مسلم متقاربين في القراءة وعند أبي داود متقاربين في العلم. فقال أرجعوا إلى أهليكم وعلموهم، وفي لفظ ومروهم أن يصلوا صلاة كذا وكذا لوقت كذا وكذا. نعم رفع الصوت إرسال أبي ذر إلى رفاق. نعم إرسال أبي ذر إلى رفاق. طيب أبو ذر معروف إسلامه متقدم، أبو ذر إسلامه متقدم ورجع إلى قومه، وقصته أيضا مع عمه أيضا كذلك لما رجع إليهم. نعم كل هذه القصص واحد، ومع ذلك كان المرسل إليهم يقبلون والنبي عليه الصلاة والسلام يعتمد إرسالهم إلى قوم إلى قبيلة إلى أهل بلد. نعم نعم هو صحيح، لكن أبو بكر رضي الله عنه أرسله النبي صلى الله عليه وسلم معه جماعة، أنه وكذلك علي رضي الله عنه، لكن يمكن يؤخذ من هذا من جهة التبليغ وإن كان نفس الذين ذهبوا جماعة كثيرون نعم بن أبي ضرار نعم وليد بن عقبة بن أبي معايط لا الوليد ابن عقبة ابن أبي معيط نعم لما أنه سار في الطريق فخاف فرجع فقال إنهم أبوا أن يدفعوا الزكاة. قصته فيها نظر، قصته فيها نظر من جهة ثبوتها، لكن من حيث الجملة النبي عليه السلام اكتفى به وجعله مصدقا، يعني أنه يلزمهم أن يقبلوا قوله. طيب كذلك في قصة الخمر، ما تذكرون شيء في قصة تحريم الخمر؟ حديث أنس ما هو؟ صلنا يوم خيبر قلادة صلنا لنا حمد الله ورسوله طيب لا طيب إن الله ورسوله ينهيك عن لحوم الحمر الأهلية. نعم هذا هو خبر واحد، لكن أيضا محتف بقرائن، لأنهم في الجيش وهذا دليل على الخبر المحتف بقرائن، مثل ما تقدم في تغيير القبلة خبر احتفت به القرائن، لأن النبي عليه السلام ومن معه كانوا في الجيش وكانوا قريبين منه، ومثل هذا لا يطلق هذا القول إلا وقد علم، وقد علم، والذي يسمعه يعلم، لأنه لو حصل شك أو تردد مباشرة النبي عليه السلام قريب منه، قريب منه يمكن أن يصل إليه، لكن الشاهد الذي لا يرد عليه إشكال هو من يرسله وحده إلى قوم لا يمكن أن يستوثق حينما يقع منه الزي، حينما يرسل النبي عليه الصلاة والسلام أو حينما يقبل المرسل إليه الخبر ويترتب عليه حكم مباشرة، عينكم مباشرة، مثل في تغيير القبلة. طيب نعم، حديث من؟ علي. في ما أول حديث؟ رجل إيه نعم نعم نعم بالقصة نعم حديث أيضا في الصحيحين لما قال كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام. هذا صحيح، لكن يرد عليه أن جاء في رواية لا بأس بها وعلي في المجلس، كان علي حاضر في المجلس ولكن استحيا أن يباشر السؤال، استحيا أن يباشر السؤال، فكأنه أراد أن يسأل المقداد يسأل وهو يسمع الجواب من النبي عليه الصلاة والسلام، فكأنه استحيا من مباشرته للسؤال، وهو فسمع المقداد يسأل النبي وهو حاضر وسمع الجواب من النبي عليه الصلاة والسلام. وجابر عند النسائي أمرت المقداد، أمرت عمار، أمرت عمار، عمار بن ياسر، يحتمل أنه أمر هذا وأمر هذا. طيب ها. نعم ارفع الصوت جزاك الله خير. نعم صح، هذا جيد، هذا جيد، هذا يعني ربما يكون مقابل أدلسة، هذا رسول قومه يعني جاء من قومه، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يقل من يشهد لك بهذا، فصدقه بهذا عليه الصلاة والسلام، ثم رجع إلى قومه، رجع إلى قومه. هذا قيل إن غمام ثعلبة، وقيل غيره، وقيل إنه غيره، إنه غيره، جاءت روايات تحتمل هذا وهذا. طيب نعم عثمان كذلك، نعم صحيح، لما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام عثمان إلى أهل مكة في أمر مهم، في أمر مهم، فأرسله عليه الصلاة والسلام. إذا الأخبار كثيرة في هذا الباب. طيب هنا مسألة، ماذا نجيب عن تثبت عمر رضي الله عنه ولم يقبل خبر أبي موسى حينما رضي الله عنه استأذن ثلاثا، وهذا في الصحيحين، استأذن ثلاثا ثم لما لم يأذن عمر رضي الله عنه رجع، كان عمر مشغول وكان في شغل، فاستأذن ثلاثا ثم رجع، ثم قال عمر رضي الله عنه لما فرغ وفطن لأنه كان شدة انشغاله ما انتبه، قال ألم يأتي الأشعري؟ قالوا بلى. استأذن ثم ذهب فدعا به، وفي أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نستأذن ثلاثة فإن أذن لك وإلا فارجع. قال تأتين بهذا بهذا على بينة وإلا كذا وكذا. ماذا يجاب عن هذا الذي ربما يتعلق بكثير ممن يلبس في هذا الموضوع؟ نعم ارفع الصوت عشان يسمع الإخوان. تكلم الإخوان. نعم الطوفي ذكر في مختصر روضة أن عمر رضي الله عنه ثبت من ذلك لشدة عمر وقوته. نعم يعني أراد التثبت، أراد التثبت. طيب هذا جواب. نعم أراد رضي الله عنه أن يعلمه شدة اختيار للرواية ونقل الأخبار. طيب لو قال للقائل كلامك هذا مجرد استنباط والحديث نص ولا قياس مع النص، يعني من باب عمر لم يقبل قوله، وأن تقول هذا كلامك هذا، هل اطلعت على ما في قلب عمر؟ نظر إلى ما وصل إلى عمر من غير هذه الأمور، أي من أمور أخرى أنه قبلها بخبر واحد. أحسنت، هذا جواب، هذا جواب. طيب، يعني نقول عن هذا أجوبة، منها أن نقول عمر رضي الله عنه لم يكن يرد خبر الواحد، بل كان يقبل خبر الواحد مطلقا، بل قبل أخبار أناس ليسوا معروف مشهورين بالصحبة، ليسوا بمنزلة أبي موسى الأشعري. لما حدث الضحاك بن سفيان الكلابي وليس بالمشهور أن النبي عليه الصلاة والسلام ورث المرأة من ذات زوجها وكان لا يورثها، فقبل ذلك. وعمرو بن حزم لما أخبره أن أصابع نديتها سواء قبل قوله، وعبد الرحمن بن عوف لما أخبره عن الطاعون، لما قصة المشهورة بالطاعون، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا جئتم إلى إذا وقع ببلد وأنتم فيه فلا تخرجوا منها، وإذا وقع ببلد وأن قد قبلتم عليها فلا تدخلوا إليها، فقبل خبر رضي الله عنه. في قصص أخرى إذن طريقة عمر يعني أن يقبل الخبر، وهذا واقع في قصص كثيرة، إنما هذا نقل في مثل هذه القصة، في مثل هذه القصة. وجاء في رواية في الصحيح إنما يعني قال رضي الله عنه إني أريد يعني أن أتثبت، وقال في الوحي الموطأ إني أخشى أن يتقول الناس على رسولنا صلى الله عليه وسلم. ولذا الصحابة رضي الله عنهم لما وقعت القصة فأبو موسى انطلق إلى ملأ من الصحابة وجاء إلى جمع من الأنصار فقال كبيرهم لا يقوم معك إلا أصغرنا، فقام أبو سعيد الخدري. شوف إيش قال، لا يقوم معك يشهد لك إلا ماذا؟ إيش قصدي وشوفها من هذا؟ يعني أن هذا من الشيء المنتشر وأنه خفي عليك وأنه خفي على عمر، وقد يخفى على الكبير الشيء من العلم. فانطلق وجاء وجاء أبوي بن كعب فقال لا تكن لعذابنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمعنى أنه أن الشيء المتفق عليه بينهم أن خبر واحد مقبول، فبين عمر رضي الله عنه طريقته، وأن هذا سياسة من عمر يخشى أن يختلط بالصحابة أناس ربما لا يقوم في قلوبهم من الحرمة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم فيحدثون بما لا إسناد له، ويحدثون كما بأحاديث لا خطم لها ولا أزمة، فراد أن يشدد. ولهذا قال لبعض أصحابه حينما ذهبوا للكوفة إنكم تأتون قوما يعني لهم بالقرآن، لهم بالقرآن أصوات كأصوات النحل أو شيء من ذلك كما قال عمر، فإياكم أن تشغلوهم عن القرآن، إياكم تشغلوهم عن القرآن. وأمر أن يرفقوا بهم في تعليم العلم، أن يرفقوا بهم حتى يتوقع الناس في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. والأثار في هذا كثيرة. نعم، في شيء في زيادة في البحالة؟ نعم، أحسنت كذلك. نعم هذا، نعم، وهذا جواب الثاني ونسيت التنبيه عليه، نبهت عليه جزاك الله خير. يعني نقول أنه لو شهد معه مثلا أبو سعيد الخدري أو غيره هل يخرج عن الآحاد؟ آحاد، الخبر آحاد. وهذا أيضا واضح أنه ليس الأصل عند عمر أو أن عمر رضي الله عنه لم لا يقبل خبر الآحاد، لا، لأنه لو كان لا يقبل الخبر لطلب عددا يحصل به التواتر، إنما شهد معه واحد والخبر لا يخرج عن الآحاد، لا يخرج عن الآحاد. هذه المسألة الأولى، للمسائل حديث الآحاد مسائل كثيرة، وهذه المسألة من أهمها، وقد بسط ابن القيم رحمه الله في الصواعق، وهو موجود في مختصر الصواعق المرسلة في بعض كلام رحمه الله، وبين الدلائل على حجية خبر الواحد، وذكر من الأدلة والمعاني التي تلزم من لم يقل بهذا ما لا محيد عنه، وأن هذا اللازم يلزمكم حتى في أحاديث الأحكام، وعلى هذا لا تقبل أحاديث الأحكام ولا أحد ولا العقيدة إلا متواتر، وهذا إبطال للشريعة وانسلاخ من الدين، بل انسلاخ من العقل والدين والفطرة، وهذا باطل. والغريب أن هؤلاء المتكلمين يقطعون بأمور يروونها عن أصحابهم من قرون سبقت لا تأتيهم إلا في كتاب نقله واحد أو اثنان، ويقطعون بذلك ويردون أخبار النبي عليه الصلاة والسلام التي يرويها الأئمة الكبار الحفاظ، ويقبلون ويقطعون بعبارات وكلمات، أو ربما من تمذهب منهم مذهب، نقول من قال لك أن هذا مذهب الشافعي؟ من قال لك؟ مع أنه ربما لا يصل إلى لا يتوفر فيه لا تتوفر شروط خبر الآحاد الذي يثبت به، ينقلها إنسان لا يعرفها لا يعرف، وربما من طريق كتاب لا يعرف، ويجزم ويقطع بذلك، ويقع في قلب موقع اليقين، ويأتيه أحاديث عن الأساطير والحفاظ والكبار يقول لا هذا خبر أحد، الغلط وارد فيه والخطأ وارد فيه، فأنا لا أقبله. وهذا في الحقيقة من أعظم الإعانة لأعداء الدين على إبطال الدين، كما هو صنيع الرافضة مع السنة، بل مع الكتاب والسنة، وهذا كما قال القيم رحمه الله انسلاخ من الدين. خبر الآحاد كما تقدم مراتب، لكن الصحيح أن منه ما يفيد العلم القطعي، ومنه ما يفيد الظن الغالب، ومنه ما يكون مشكوك متردد بين الثبوت وعدمه، ومنه ما يغلب على الظن عدم صدقه، ومنه ما يقطع بعدم صدقه، لأن خبر أحد يحتمل أن يكون إذا كان من طريق إنسان متهم فهذا مردود وباطل، إذا كان من طريق إنسان ضعيف الرواية هذا يغلب على الظن عدم ثبوته، إن كان من طريق إنسان محتمل يعني له خطأ وغلط فلا بد من أن يعضده العضد حتى يثبت، وإلا فإننا في شك من ثبوته، فإذا عضده طريق آخر ثبت، فإن كان من طريق رجل صدوق فهذا يغلب على الظن ثبوته ونحتج به، فإن كان من طريق إمام ثقة أو من طريق ثقة أو ثبت، بعض أهل العلم يجعله كالمتواتر لعلو أسانيدها واختلاف مخارجها، وكذلك لاختلاف رواتها من الصحابة، مثل حديث المرء مع من أحب، حكم جمع العلم بأنه متواتر، وفي الصحيحين من حديث مسعود، الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري، الصحيحين من حديث أنس، وكذلك جاء غير الصحيحين عند الترمذي حديث صفوان المعطل بن ذكوان السلمي الذكواني، وعن غيره المرء مع من أحب، أنت مع من أحببت، وله طرق عن أنس في الصحيحين، وكذلك جاء من طرق أخرى عن أبي موسى عبد الله القيس وعن أبي عبد الرحمن عبد الله ابن مسعود، وله نظائر في الصحيحين وغيرهما، وعلى هذا هو حجة في العقيدة، هذا محل إجماع من السلف، فإذا جاءنا حديث في أبواب التوحيد والعقيدة فإن احتجوا به، وكان أهل العلم وعلى رأسهم الصحابة حينما يأتيهم الخبر من واحد من الصحابة فإنه يرويه عن مباشرة ولا يقول هذا في باب التوحيد هذا بالإحكام، لا، بل إنه لشدة جزمه يروي الحديث مثلا عن صحابي ثم هو إذا روى عن غيره لا يقول قال لي فلان مثلا قال لي ابن مسعود مثلا أحيانا ابن عباس مثلا لا يقول من حدثني أبو سعيد الخدري حدثني ابن مسعود مع أنه روى عنه، بل يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يذكر الواسطة بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام وهو الصحابة، فيشهد على النبي عليه الصلاة والسلام أنه قاله مع أنه ما سمعه منه، سمعه بواسطة من صحابي آخر، وهذا يدل على قطعهم بهذا إذ كانوا يشهدون على النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال هذا الخبر في أخبار عدة، ولهذا إذا سئل أحدهم يقول إنما حدثني فلان إنما حدثني فلان كما وقع في وقاع ابن عباس وربما غير ابن عباس من أخبار تروى فيضيفونها إلى النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة ولا يذكر الواسطة وهو الصحابي، وكذلك ما تقدم لا يفرقون في هذا الباب إذ الدين واحد، والنبي عليه الصلاة والسلام قال بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية خطاب لعموم الصحابة بلغوا عني، فكل من سمع من النبي عليه الصلاة والسلام فإنه بلغ، ومن بلغه هذا الخبر من طريق صحيح ثابت لزمه ذلك ولا يقول أنا لا أقبل حتى يتواتر الخبر، لا لم يقل هذا، وقال عليه الصلاة والسلام في بلغوا عني ولا آية هذا في حديث عبد الله بن عمرو صحيح البخاري في حديث أبي هريرة عند أبي داود بسناد جيد، وكذلك في حديث جابر بن عبد الله عند مسلم في كتاب التمييز رحمه الله، وأحاديث أخرى في هذا الباب، وكذلك في الصحيحين جاء هذا المعنى وأنه أمرهم أن يبلغوا عنه عليه الصلاة والسلام، وقال في حديث ابن عباس عند أبي داود بسناد صحيح تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم، تسمعون مني ويسمع منكم الناس، ويسمع يعني يسمع ناس آخرون ممن سمع منكم، سلسلة يعني هذا حرص منه عليه السلام للمبالغة في تبليغ السنة، بل أثنى على كل مبلغ وقال نظر الله امرأة سمع مني مقالة فوعاها فبلغها إلى من سمعها، هذا في حديث مسعود عند أحمد الترمذي، وفي حديث زيد بن ثابت وأنس وجبير المطعم عند أحمد وابن ماجه، وفي حديث ابن مسعود رب مبلغ أوعى من سامع، يعني السامع هذا يكون أوعى للحديث من المبلغ، ورب قال الحديث حامل فقه غير فقه، حامل فقه إلى من هو أفقه بلغة غير فقه، المقصود أنه يعني أمر كل من سمع علما أن يبلغه، أن يبلغه، ولا التفات إلى ما ادعاه بعضهم من أنه إذا كان الراوي غير فقيه فإنه يتوقف في خبره أو لا بد من شروط، وقد قال شيئا من هذا ابن حبان رحمه، والصواب أن البلاغ من حيث الجملة واجب، ومن سمع سنة فعليه أن يبلغها، والأدلة في هذا كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام في هذا الأصل العظيم الذي عمل به مالك وهو إجماع من أهل العلم كما تقدم. قال الأصل الذي بعد هذا مضى أصول عدة، والمصنف كما تقدم جعلها 16 أصلا، 16 أصلا، سبق أنه في خلاف هل هي 16 أو 17 أو أكثر أو أقل، لكن من زاد شيئا من الأصول فإنه لا يخرج عن هذه الأصول، ومن نقص عن هذا العدد فإن ما لم يذكره داخل فيما ذكره، لأن بعض الأصول تتداخل، بعض الأصول تتداخل، لأن الشريعة متقاربة مثل القواعد الفقهية، بعضهم ما ذكر الأمور بمقاصدها، ما ذكر قلمه، قال إنها داخلة في قاعدة اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك. وهكذا بعض القواعد الأصولية أيضا تتداخل، لأن الشريعة مؤتلفة ومتفقة المعاني، فبعض الأصول تشمل أصولا كثيرة، وربما أنها ترد إلى أصل واحد كما تقدم عن العز بن عبد السلام رحمه الله قال: وبالمصالح عنيت المرسلة له احتجاج حفظته النقلة. بالمصالح أي المصالح المرسلة، هذا أصل عند الإمام مالك رحمه الله، له أي احتجاج يعني احتج بالمصالح المرسلة حفظته النقلة، حفظه نقلة مذهبه رحمه الله. وهذا الاحتجاج بالمصالح هو أيضا لغير الإمام مالك رحمه الله، بل جميع الأئمة يحتجون بالمصالح المرسلة معه، إنما ربما يختلفون في التسمية، أما في باب العمل فإنهم يحتجون، لأن المصالح أقسام. القسم الأول مصالح اعتبرها الشارع بلا خلاف، وهذه هي ماذا؟ ما تسمى بالضروريات الخمس أو الست. ما هي الضروريات الخمس أو الست؟ حفظ ماذا؟ حفظ الدين، طيب، والنفس والعقل والمال والعرض، وش بعد؟ بقي سادس والنسب، وبعضهم لا يذكره لكن لا بد من ذكره. هي ستة، هي الضروريات ستة أنواع: الدين والنفس والعقل والعرض وماذا؟ والمال والنسب. هذه تواترت الأدلة في حفظها. نعم، لا، النسب العرض موضع المدح والذم، بعض ربما بعضهم قال هذا، لكن العرض معناه موضع المدح والذم، وهذا في باب السب والقذف وما أشبه ذلك، حفظه الشارع بالحد أو التعزير في هذا الشيء حينما يدنس عرض الإنسان، فحفظ بهذا. أما النسب فحفظه بتحريم الزنا، حفظه بتحريم الزنا، وهذا له باب وهذا له باب، هذا يعني الزنا له حدود خاصة، والقذف الذي هو جناية عرض له حد خاص، له حد خاص. ولهذا الزنا مثل ما أن القذف في حد وفي تعزير، كذلك الزنا بنوعيه مثلا الثيب والبكر وكذلك ما دون ذلك مما يسمى زنا. فهذه الضروريات الست مصالح عظيمة أجمع العلماء عليها، وهذه معتبرة بلا خلاف. يقابلها ماذا؟ مصالح ماذا؟ ضدها المصالح المعتبرة، هذا واضح. ماذا يقابلها؟ المصالح الملغاة. في الحقيقة مصالح تنعقد في النفس إما بسبب القصور أو الجهل أو اعتقاد أو بناء مصلحة على دليل لا يصح من قياس أو حديث، فمثل مثلا ما تبنى بعض العبادات على أحاديث موضوعة مثلا، يقول هذه مصالح ملغاة، يعني بنيت على أحاديث موضوعة ثم هي لا ترجع إلى أصل ولا قاعدة، لا ترجع إلى أصل عام حتى نقول إنها تقبل مثلا من حيث الجملة، فتدخل بباب الأحاديث الضعيفة بشروطها أو شروط قبول حديث ضعيف، مثل مثلا ما يعترض بعض الناس ببعض المصالح الباطلة، حينما يعترض مثلا ويقول المرأة تزوج نفسها هذه المصلحة، كونها تأخذ الحرية تختار من تشاء، أو قصد أنها تزوج تتزوج متى ما شاءت وتتولى أمرها ولا يقوم ذلك وليها، فينعقد في نفسه يقول لا هذا هو المصلحة، نقول هذه مصلحة مصادمة للنصوص، فإن كان عالم ذلك فهو ضال، وإن كان متأول كما يقع في بعض المذاهب فهذا يبين أن هذا القول ضعيف، أن هذا القول ضعيف. ولذا حينما يتبصر الإنسان يجد أن المصلحة الحقيقية هو في أن يقوم الرجل بالولاية، وفي الحقيقة كونه هو الذي يزوجها لا ينافي أنها هي التي تختار، وهذا يقع في بعض الناس يلبسون المرأة هي التي تختار من حيث الجملة ولا تجبر ولا يجوز إجبارها، لكن لما علم أنه ربما يحصل لها أحيانا قصور أو تقصير في معرفة الرجال أو تنخدع وتغتر، ومعلوم أن هذا الأمر واقع كثير، وكم من المآسي والمفاسد التي تقع بها، ثم لو فتح هذا الباب فإنه باب لا يمكن سد، وذلك أنه يدعو إلى أن تخالط الرجال وأن تختار، وكم يحصل من الفساد والشر حينما يفتح هذا الباب الذي لا يمكن غلقه بعد ذلك. ولذا المسألة مبنية على أنه هو الذي يتولى ذلك ولا يجبرها، إنما يختار لها ويجتهد في انتقاء الكفر في دينه وخلقه، إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه، ثم هذا يدعو إلى كرامة المرأة أنها لا تطلب، لو جعل الأمر لها صارت تطلب الرجال، وكم يحصل من الشر والفساد حينما تطلب ذلك وتطول عينها إلى الرجال، ويذهب كثير من الخلق الذي يطلب من المرأة في عفتها وكرامتها، إنما هو يصونها يدره مصونة فيسعى في صيانتها وحمايتها فيختار لها وينصح. ولذا حينما يقصر في ذلك أو يضرها أو يعضلها تسقط ولايته، فليس معنى ذلك أن ولايته مطلقة، لا، ولايته مقيدة بقيود الشرع الثقال، خاصة في أمر الأيتام، وكذلك الولاية في باب النكاح فيها قيود ثقال. قال عليه الصلاة والسلام إني حديث الصلاة عند الناس إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة، حرج عليه الحرج، هذا إذا كان في نصف درهم أو ربع درهم شيء من المال ربما لا يؤبه به، فكيف ببضعها الذي هو أغلى ما تملك المرأة في العيان عناية بصيانتها في هذا الباب؟ فهذا أمر اعتنى به الشارع عناية عظيمة، ولا حديث كثيرة لا نريد الدخول فيها لأنها معلومة، ويطول الكلام بذكر الأخبار في هذا الباب والقصص المنقولة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وكيف رد يعني نكاح من أجبرها، وكيف جعل الأمر إليها، إلى غير ذلك من الأخبار الصحيحة في الكتاب في السنة، وكذلك ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى. فهذه مصالح مدعات وباطلة، وأبطل من ذلك من يريد المساواة بين الرجل والمرأة، الواجب المواساة، أما الرجل المرأة فلا يمكن، بل النساء لا يريدن ذلك حتى غير المسلمات، ونعلم ما يطالب به كثير من النساء الكافرات اليوم في بلاد غير المسلمين بأن لا يجعلن مع الرجال، وأن لا يلحقن بالرجال وأن يرجعن إلى بيوتهن، وما في ذلك من الأخبار الكثيرة المشتهرة المعروفة: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فهو الحكيم العليم سبحانه وتعالى، وكان الله عليما حكيما وهو العليم الحكيم، فهو أعلم بمن خلق، وليس الذكر كالأنثى. فلله الحمد والمنة على هذا الشرع العظيم الذي فيه الكرامة والصيانة والخير والهدى والصلاح في الدنيا والآخرة. قال: وبالمصالح عنيت المرسلة، له احتجاج حفظته النقلة أو حفظته النقلة. وهذا مثل ما تقدم أن مالك رحمه الله قال بهذا، لكن اشتهر مالك لأن له العناية بهذا، وأصحابه فرعوا على هذا الأصل مسائل كثيرة، فلما اشتهر بهذا صار عند كثير من الناس كأنه أصل خاص به. وهذا هو القسم الثالث من المصالح، تقدم المعتبرة والملغاة، والثالث ماذا؟ نعم، المصالح ماذا؟ المرسلة. ايش معنى مرسلة؟ من الإرسال هو الإطلاق، كالريح المرسلة والخيل المرسلة هما أشبه. مرسلة يعني لم يأتي نص خاص بالشهادة لهذه المصلحة، ولا نص خاص بإلغائها فتكون مفسدة. وليس معنى ذلك ليس فيه دليل، لا، إنه ما أتى نص خاص بالشهادة لها ولا نص خاص بإلغائها، فقالوا إنها مصالح مرسلة. إذا ما دمنا نقول إنها مصالح فلا بد أن تكون معتبرة، وأي مصلحة تكون واقعة فلا يمكن أن يغفرها الشرع أبدا، لا يمكن. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. من إكمال الدين وتمام النعمة أنه ليس هناك مصلحة على وجه الأرض إلا وقد جاء بها الشرع والدين. وقال سبحانه: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. والمصلحة مهما كانت هي من التقوى حينما يعمل بها على هذا الوجه. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من طريق يقربنا الجنة إلا وقد دللتكم عليه، ومن طريق يقربكم النار إلا وقد حذرتكم منه وبين عليه الصلاة والسلام، ولم يمت إلا وقد ذكر علما من كل شيء عليه الصلاة والسلام، حفظه من حفظه ونسيه من نسي. فإذا قيل إنها مصلحة فلا يمكن أن يغريها الشارع، بل هي من حيث الجملة معتبرة. وعلى هذا المذاهب الأخرى فإنها تقول بهذه المصلحة، لكن ربما يسمونها المناسب أو الملائم، بعضهم يسميها الملائم أو المناسب أو المصالح المرسلة، ولا مشاحة في الاصطلاحات والعبارات، إنما المقصود المعنى. ثم يذكر أهل العلم مسائل مما وقعت في عهد الصحابة مما عملوه وجعلوه من باب المصالح المرسلة. مثل ماذا؟ مثل ماذا؟ نعم، أرفع الصوت، نقض المصاحف، نقض المصاحف، صحيح، نقض المصاحف، لأن هذا في الحقيقة من يعني هذا كما كان القرآن في أول أمر أو كان الكتابة بلا نقض، ثم رأوا أن هذه مصلحة ولا تنافي القرآن ولا ما فعله الصحابة رضي الله عنهم، بل هو من تمام هذا العمل. نعم، جمع القرآن، كذلك جمع القرآن حينما وقع في عهد بكر ثم بعد ذلك المصاحف في عهد عثمان، لكن هذا في الحقيقة قد يعود إلى هذا، وقد يعود إلى مصلحة حفظ الدين، حفظ الدين، وأنه يعود إلى الضرورة المتعلقة بالدين. نعم، كذلك الدواوين، كتابة العلم، كتابة العلم، تدوين الكتب، هذه أجمع الناس على أنها، وإن لم يأتي نص خاص في ذلك، لكن الأدلة العامة تدل على هذا. ثم يداخل في قوله عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية، لأنه إذا لم يكن إلا بالكتابة فلابد، بل والكتابة ثابتة، اكتبوا لأبي شاهن، اكتبوا لأبي شاهن يقول النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك حديث أبي هريرة، قال لم يكن أحد أحفظ مني إلا ما كان من عبد الله عمر، فإنه كان يكتب ولا أكتب. وهذا في صحيح البخاري، حديث سعيد الخدري عند مسلم، لا تكتبوا عني شيئا غير القرآن، ومن كتب عني شيئا غير القرآن فليمحو. وهذا فيه كلام كثير، لو منسوخ أو النهي إذا كان في صحيفة واحدة، وهذا هو الأصح حتى لا يختلط القرآن كلامه بكلام الله سبحانه وتعالى. طيب سمعت؟ نعم نعم، هذا في صح عن عمر رضي الله عنه، حيث لأنه قتل جماعة بواحد، وقال، وهذه قصة وقعت في صنعاء، فقال لو تمالأ عليه أهل صنعاء كلهم لقتلتهم. وهذا فيه نظر في الحق، كونه من المصحف ذكروا المصاحف المرسلة، لكن في الحقيقة فيما يظهر ليس من باب المصالح المرسلة، لأنه لا يمكن أن تشاط الدماء بمجرد مصلحة المرسلة. إذ ممكن يأتينا إنسان هو يقول لو أن إنسان مثلا نهب مالا لم يسرق نهبه ورفع إلى والي، قال اقطعوا يديه ورجليه فإن المصلحة تقتضي ذلك حتى لا يجتري أحد، هل يجوز هذا؟ لا، لا يجوز هذا، لكن حينما يكون من باب الفساد في الأرض هذا شيء آخر. والأظهر والله أعلم كما قال، ومن قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا. ولهذا يعني قتل، وهذا قول جماهير العلماء، خالف في هذا ابن المنذر وجماعة من أهل العلم، وقالوا إنه لا تشاط نفوس بنفس. الصواب قول الجمهور، في هذا، وود الأدلة واضحة على هذا، لكن لا نقول ما يظهر الله أعلم أنه باب مصالح المرسلة، ولهذا قطع بذلك عمر رضي الله عنه. نعم نعم، كيف؟ نعم، سبق الإشارة إليه، وأنه قال إن الناس كما صحيح مسلم قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أنات، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه. هذا من باب سياسة الوالي في منع الناس أو إلزامهم وعقوبتهم ببعض الشيء، وهذا يمكن يكون من هذا الباب، أن يكون من هذا الباب. نعم نعم، ارفع الصوت، توسعة المسجد. نعم، ايش رأيكم في هذا؟ هل يعني يدخل في باب المصالح، أو يقال إن بناء المساجد جاءت فيه النصوص ولو منها؟ نعم، ثم فحص القطات. نعم نعم، وهذه توسعة، ولا شك هو مصلحة، ظاهرة، لكن يظهر والله أعلم أنه يعني داخل في عموم النصوص، ولأنه فعله عثمان رضي الله عنه، وجدده أبو بكر عمر رضي الله عنه جدده. نعم نعم، شاع عمر السجود، لكن أصل الملازمة هذا ثابت في السنة، يعني باز بن حكيم عن أبيه عن جده عند أبي داود وغيره أنه عليه الصلاة والسلام حبس رجلا في تهمة، وكان الحبس في ذلك الأيام من باب كما قال الترسيم، يسمون الترسيم أو الملازمة، يعني يأمره بملازمته وألا يفوت عليه وأن يكون تحت رقابته في الليل والنهار. ثم عثمان رضي الله عنه اشترى السجن من حكيم بن حزام قيل بأربعمائة أو بأربعة آلاف درهم فوضعه، وهذا أيضا من باب المصالح، من باب المصالح دلت عليها الشريعة جل ذات عمنا. نعم نعم نعم، هو ربما يعني في هو أصل الصلاة على غيرها ثابت، النبي عليه الصلاة صلى على الحصير عليه الصلاة والسلام وسجد على الخمرة، سجد على الخمرة، لكن ممكن تقول مثلا المناير المنارة والمحراب هل هي من هذا الباب؟ لأن بعضنا شدد في هذا وجعلها شدد فيها وقال إن هذا محدث خاصة المحاريب، وكذلك منارة المسجد، فهذا عمل به المسلمون ولم يزالوا على هذا إلى يومنا هذا، ومصلحة ظاهرة، وكذلك أيضا الأذان الأول. هناك مسائل حق تحتاج إلى تحرير، إلى تحرير في مسائل واضحة، في مسائل تحتاج إلى تحرير، لكن بناء المساجد، بناء المساجد لم يأتي فيه تقييد، ولذا كان بلال رضي الله عنه يؤذن خارج المسجد ليسمع الناس، وجاء عند أبي داود بسند محتمل أنها أن امرأة قالت كان بيتي أرفع بيت في المدينة وكان بلال يصعد عليه يؤذن عليه، فإذا كان قبل الفجر تمطى قام، ثم قال اللهم إني أحتسب، أو قال يعني أسألك يعني أن تهدي قريشا أو نحو ذلك، فكان يقول شيئا من هذا الكلام وهذا الدعاء ثم يؤذن رضي الله عنه. ويدل له أيضا الرواية الأخرى التي في أحد الصحيحين هي مرسلة أظنها في البخاري، يعني ليست متصلة، وعند النسائي جاءت بسند صحيح، ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا، هذا واضح، هذا أقوى في الحجة من جهة المعنى ومن جهة أيضا الثبوت، ثبوت سند ينزل هذا ويصعد هذا، وأن لها أصل، وتعضده المصلحة الظاهرة في النداء. نعم نعم. حد عمر يشارك 85 هذا من باب التعزير، هو من باب التعزير، ومالك رحمه الله يقول بهذا، يقول بهذا، وهذا على الخلاف، هل الخمر هل الثمانون تعزير أو حد، تعزير أو حد، وكثير من العلم يعني هل فيه حد أو تعزير، كثير من العلم يقول إن الخمر لا يتقدر فيها الحد، وليختلف والأخبار جاءت في هذا كذلك، حديث سائب يزيد، حديث أنس، حديث أبي هريرة، وحديث عمر الخطاب اللي فيه الجلد، والذي فيه أربعون، والذي فيه الجلد ضرب بالجريد والنعال، كل حديث صحيح، ولذا قالوا إنه يرجع إلى الإمام فيبدأ من التعزيل بالثياب والنعال وينتهي إلى القتل حينما يشتد فساده ويمتد ضرره، ولا يمكن إزالة هذا الضرر إلا ببتره، وجاءت حديث كثيرة في أنه يجوز قتله، والجمهور على أنه منسوخ، لكن اختاره جمع من العلم واختيار شيخ الإسلام والجماعة لأن دعوى النسخ لا دليل عليه، أنه يجوز ذلك حينما لا يدفع ضرر إلا بهذا. نعم. قول النبي صلى الله عليه وسلم مسألة التعبير أنتم أعلم الحقوق بالله. نعم هذا نعم هذا الحديث يعني يتعلق بأمور الدنيا ومصالح الدنيا، قال لما مر بهم وهم يلقحون حينما يأخذون يضعونه بالأنثى من النخل، فقال عليه الصلاة والسلام ماذا يضعهم لو تركوه، فتركوا عاما فكان شيصا، فأخبروا النبي عليه الصلاة والسلام قال إن كان ينفعكم فعلوه، أنتم معلومين بأمور دنياكم، أما ما حدثتكم عن الله فلن أكذب على الله. فهذا من باب المصالح في الدنيا، المصالح في الدنيا التي للإنسان أن يعمل بحدود المباح ما ينفعه. نعم نعم. جمع عمر الناس على صلاة التراويح هل هو من هذا الباب؟ نعم له أصل، له أصل، لكن صورة الفعل هذا من عمر صحيح، لكن أصل الاجتماع على التراويح هذا ثابت الصحيحين، حديث عائشة الصحيحين، حديث أبي ذر عند الأربعة بإسناد صحيح، وأنه في ليلة من الليالي قال حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح، قيل هو ما الفلاح؟ قال السحور، يقول أبو ذر رضي الله عنه، هذا ثابت من أصل فعل عليه الصلاة والسلام، إنما تركه قال إني خشيت أن يفرض عليكم، خشيت أن يفرض عليكم فترك عليه الصلاة والسلام. فلما ذهب توفي عليه الصلاة والسلام وما كان يخشى قد أمن، عند ذلك صلها عمر رضي الله عنه وجعل للرجال إماما وللنساء إماما. نعم. أي تقدمت الوسائل لها أحكام المقاصد، وهذه القواعد تتداخل، هذه القواعد تتداخل، لكن المصالح ليست وسائل، هي مصلحة. الوسائل قد تكون وسيلة مباحة، وسيلة مباحة، لكن المصلحة هذه كله لا نقول والله هذه وسيلة، لا، هذا عمل حكم بأنه مصلحة، هذا عمل حكم بأنه مصلحة، ليس أنه وسيلة إلى شيء، لكن هو مصلحة، سواء في تحصيله كمصلحة أو في دفعه لسبب أنه ضد المصلحة. قال رحمه الله، نعم، البيت اللي بعده. قال رحمه الله: وراعي الخلف كان طوعا يعمل به، واعلم كان طوعا يعدل، وهل على مجتهد رعي الخلاف يجب ام لا قد جرى فيه اختلاف. نعم، هذا اصل جديد، اصل جديد، وهو جديد ايضا في الاصول، ولا يوجد هذا الأصل بهذا الاسم إلا عند مالك، وهو مراعاة الخلاف، وراعي خلف كان طورا يعمل، وعنه كان طورا يعدل لا يعمل به رحمه الله. إذن عندنا ما يسمى مراعاة الخلاف، عندنا أيضا أصل آخر ربما له قرب من هذا الأصل، ما هو؟ أحسنت، الخروج من الخلاف مستحب، الخروج من الخلاف، لكن الخروج من الخلاف هذا موجود عند الجمهور وعند مالك أيضا، أما مراعاة الخلاف فيوجد عند المالكية والإمام عند المالكية، وهو لا يكاد يذكر إلا نادرا عند غيرهم، أما المالكية فقد أكثروا فيه الكلام، بل صار مناظرات في هذا وردود بين علماء المالكية أنفسهم وبينه وبين غيرهم، ومن أوسع من تكلم على هذا أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله في بعض كتبه، وكذلك في مراسلات بينه وبين أبي العباس القباب أحد علماء المالكية المعاصر له وهو في رتبة شيوخه، توفي الشاطبي رحمه سنة 79، وأبو العباس توفي سنة 79 و700، وكان يعني ينزله منزلة شيخه، وحصل بينهم مراسلات ومناظرات في هذا الأصل، وكذلك ابن عرفة من المالكية والوينشريسي وغيرهم، وموجود في كتب المالكية، وهو مراعاة الخلاف، وقال أبو العباس القباب إن هذا من محاسن مذهب مالك، والمتأمل في هذا يجد هذا في كلام العلم، وأنه في الحقيقة من محاسن مذهب مالك، مع أن أهل العلم عموما يأخذون بمراعاة الخلاف من حيث الجملة. مراعاة الخلاف لا يؤخذ به على كل حال، ولهذا قال وعنه كان طورا يعدل. تارة يعمل بمراعاة الخلاف وتارة لا يراعى الخلاف. وش معنى مراعاة الخلاف؟ مراعاة مراعاة الخلاف مع الخروج من الخلاف، الخروج من الخلاف قبل الوقوع في المسألة، مراعاة الخلاف بعد الوقوع في المسألة. لا تكون مراعاة الخلاف إلا بعدما يبتلى بها العبد، أما الخروج من الخلاف فهو قبل أن يقع فيها. فإذا مراعاة الخلاف يدخل تحت قاعدة رفع الحرج أو الضرر، فيرجع إلى قاعدة لا ضرر ولا ضرار، وقاعدة الخروج منها مستحب يرجع إلى قاعدة الاحتياط والورع. فالاحتياط والورع هو إمساك قبل الدخول في الشيء، أما مراعاة الخلاف تكون بعد الوقوع في الشيء، أو كما يقال حينما تحصل الورطة فيه. ورطات الأمور، ربما يصاب إنسان ويقع في أمر من الأمور، وقع الأمر الآن يحتاج إلى أن ينظر، ما فيه احتياط وخروج. فلهذا كان من محاسن مذهب مالك رحمه الله حينما تقع المسألة والواقعة فيأتي إنسان يسأل عنها، هو لو سأل قبل الوقوع قلنا الواجب عليك كذا وكذا. رجل تزوج امرأة بغير ولي، تزوجت نفسها، هي قبل أن تتزوج لو سألت يقول لا يجوز، أن لا يجوز، يعني لا يجوز لك أن تزوجي نفسك، هذا لا يجوز. لو قالت يعني إنها على هذا المذهب نقول ولو كنت فاحتاطي لنفسك، وكذلك من يلي أمرها نقول تحتاط لموليتك فلا تزوج، يزوجها وليها. حتى لو فرض أنه يعتقد في هذا الأمر إن عليه أن يحتاط. كذلك مثلا على مذهب مالك وبالشهود، أرد يزوج بلا شهود، يقول لا بد. وإن كان مثلا يقول إنسان الشهود لم يثبت فيهم حديث، نقول تحتاط وتجعل النكاح بشهود، وهذا واجب عند جماهير العلماء، وإن كان الحديث فيها ما فيها، وبعضها ربما أيضا يكون حجة لا بأس به. لكن حينما يقع النكاح بلا ولي أو بلا شهود أو بلا ولي ولا شهود، ففي هذه الحالة نعمل الذي صحح النكاح وقال إن النكاح صحيح، النكاح صحيح. فأهل العلم يرتبون على ذلك آثاره من صحة نسبة الولد إليه، صحة نسبة الولد إليه. وبعضهم أيضا يلتزم مراعاة المذهب المخالف، فيقول أيضا يثبت فيه الإرث، يثبت فيه الإرث. هذا قال به مالك، وهذا من صور مراعاة الخلاف، فيثبت الإرث بين الزوجين ولو كان النكاح فاسدا، مع أن كلام كثير من العلم كأحمد والشافعي يقول لا يثبت فيه الإرث، لأنه يجب التفريق بينهما، يجب التفريق بينهما. فإذا مات أحدهما، مالك رحمه الله هذا وجه يعني اشتهاره أو اشتهار أصحابه بهذا، أنهم وإن كانوا يقولون بأنه نكاح فاسد وأن الأصل لا يترتب عليه التوارث بينهما وما أشبه ذلك، فإنه نأخذ بملزوم دليل المخالف وهو أبو حنيفة الذي يثبت التوارث، لا نقول بدليله، نقول بملزوم دليله، دليله ضعيف عندنا، لكن نأخذ بملزوم الدليل وهو الآثار المترتبة عليه مثل ثبوت الإرث بينهما، وكذلك أيضا يدل على هذا الأصل أن العلماء متفقون على بعض ثبوت بعض الآثار واختلف بعضها، مثل ثبوت النسب، هذا ثابت بلا خلاف، لأن ثبوت النسب ينبني على اعتقاد الواطئ، ويعتقد أنه ابنه، أنها زوجته، فلهذا ولأن الضرر في هذا ضرر عظيم لو قيل لا يثبت الرجل. أما مسائل أخرى فأمرها أيسر، فتبقى على الأصل بأن لا تترتب الآثار على هذا القول الضعيف. مالك رحمه الله يراعي هذا الخلاف ويثبت ملزوم مذهب المخالف، ملزوم مذهب المخالف، وهذا قبل الوقوع، قبل الوقوع. وكذلك في مسائل أخرى، في مسائل أخرى حينما تقع ويصعب العمل بالقول الصحيح، في هذه الحالة ينظر إلى الخلاف في هذه المسألة، فمن كان له قول يصحح هذا الفعل، لكن من شرط مراعاة الخلاف ألا يكون القول باطلا. وكذلك يعني على قولهم أيضا يقولون على مثل مالك ألا يلزم منه الخروج من المذهب بالكلية، لكن هذا موضع نظر، المقصود أنه إذا كان يدخل تحت قاعدة أخرى وهي قاعدة الضرر ورفع الحرج، فلمن ينظر ويجتهد أن يأخذ بذاك القول ويراعي. والمراعاة هي التأمل والنظر، مراعاة الخلاف التأمل والنظر في هذا القول، فيأخذ به المخالف وإن كان عنده قولا ضعيفا، كان عنده قولا ضعيفا. أما الخروج من الخلاف فهذه قاعدة أخرى كما تقدم، قبل أن تقع فيها، قبل أن تقع فيها. وكما أن مراعاة الخلاف لها أحوال ليست على الإطلاق، كذلك الخروج من الخلاف ليست على الإطلاق. فإذا كان القول باطل بلا خلاف فلا يترتب عليه آثار، كما لو نكح خامسة أو امرأة في عدتها فهذا باطل بالإجماع، ولا يترتب ولا يقال إنه يراعى فيه قول أحد لما فيه من مخالفة الإجماع. أما هذه مسائل وقع فيها خلاف، خالف فيها بعض العلم، فجاءت مراعاة الخلاف بعد وقوعها. ولهذا فرق بين الخروج من خلاف ومراعاة الخلاف. الخروج من الخلاف من شرطه أن لا يكون الخلاف ضعيفا أو باطلا، أما مراعاة الخلاف كذلك، لكن حينما يقع ويكون الأخذ بالقول الراجح فيه ضرر ولا يمكن استدراكه الآن، وقع الشيء وقع الآن، ما في مانع أن يجتهد الناظر في هذه المسألة ويأخذ بخلاف بقول غيره. مثل يعني الآن يقع بعض الناس يستفتيك مثلا في مسألة، أنت ترى أنه يلزمه كذا وكذا، خاصة في باب الحلف بالطلاق مثلا، يعني لو أن مثلا جمهور العلماء يرون الحلف بالطلاق أنه طلاق ولا ليس فيه كفارة يمين، ليس فيه كفارة يمين، فلو يعني أن من يتقلد هذا القول ويقول إنه ليس فيه كفارة يمين بل يلزمه الطلاق ولا حيلة له في هذا، فلو راعى الخلاف لأنه رأى فيه من الضرر عليه بالتفريق بينه وبين أهله، والتفريق كذلك ربما بينه وبين أولاده، وما يترتب عليه من تفكيك هذه الأسرة، فرأى أن يفتيه بذاك القول مراعاة للخلاف، ولأن من قال بذاك القول لازمه أن الزوجة تبقى وأن هذه يمين، فهذا حسن ولذا إذا كان القول الذي يختار في مراعاة الخلاف له قوته كلما قويت مراعاة الخلاف، وإذا كان ضعيفا كلما ضعف. فإذا كان هنالك حرج وشدة وأمكن أن يؤخذ بهذا الخلاف فلا بأس من ذلك كما ذكروا. أما الخروج من الخلاف فلا يؤخذ به مع مخالفة السنة. لماذا؟ لأنه أنت في سعة، أنت الآن في سعة ولست في ضيق، أنت في سعة ولست في ضيق، فلا تقل أخرج من الخلاف وأعمل بهذا القول، لا، من شرطه أن لا يكون القول ضعيفا أو مخالفا للسنة، وهذا لازم كونه ضعيفا يكون مخالفا للسنة. أما إذا كان العمل بالقول ليس فيه إلا احتياط لأقوال كلها، مثلا من يقول إن لحم الإبل لا ينقض الوضوء، لحم لا ينقض الوضوء كما هو ماذا قول الجمهور، وعكس مس الذكر الجمهور ينقض خلافا للأحناف، ولحم الإبل لا ينقض عند الجمهور خلافا للحنابلة. هذه مسائل متقابلة، مسائل متقابلة، مع أن الأظهر في المسألتين القول بالنقض في المسألتين، هذا هو الأظهر وأدلته واضحة ومعروفة. لكن لو أن واحد يعني أحد علماء الجمهور في يعني أحد علماء الجمهور قال أنا أحتار وأتوضأ وإن كنت لا أرى الوضوء واجب، في هذا هل يشرع احتياط أو لا يشرع؟ لأنه إذا توضأ هل خالف مذهبه أم لم يخالف؟ ما خالف، بل في الحقيقة ربما وافق أو موافق، لأن الوضوء مما مست النار ماذا؟ مستحب أصلا، مستحب الوضوء مما مست النار، فهو لم يخالف مذهبه. كذلك أيضا في مسألة مس الذكر إذا توضأ احتياط، فأصحابه والجمهور لا يقولون لا لا يجوز تتوضأ في هذه الحالة، هذا احتياط قبل الوقوع في الفعل فيشرع العمل به، لأنه دائر بين واجب وما ليس بواجب، فعمل بالواجب احتياطا. وكذلك إذا كان شيء حرام أو مباح، يعني مثل بعض المأكولات أو الحيوانات توقع في خلاف العلماء بين التحريم وبين الإباحة، فأراد أن يحتار لقول من حرم فلم يأكل منه فلا بأس، لكن بشرط أن يكون هذا المأخذ ليس بضعيف، لكن إذا عرض قاعدة أو أصل فهذا فهذا محتمل. مثل مثلا أكل الضبع، الضبع هل يدخل في هذه القاعدة أو لا؟ وش وجه دخوله؟ نعم، نعم، في حديث عبد الرحمن بن عبد الله بن عمار عن جابر ليس كذلك أنه سئل عن ضبع فقال قال هو صيد عليه الصلاة والسلام، هو صيد، فقالوا إذا كان صيده حلال، وكثير من العلم يقول لا لا يجوز لأن له ناب، والناب دلت النصوص على تحريمه وداخل النصوص، والذي نخاله قال لا هذا خاص، ومنهم من قال ليس له ناب، إذا صار من المشتبهات الذي اشتباه قوي، في اشتباه قوي. فمن احتار لا يلزم، لكن من احتار في هذا في هذه الحالة يقول لا بأس، هذا بصرف النظر لو كان إنسان تعافه نفسه شيء آخر، هو نفسه لا تعافه لكن أراد أن يحتار لأجل الدليل على التحريم، وهذا لا بأس به، ولأنك حينما تحتار لا يترتب على ذلك مخالفة لقول من يعني أباحه، ومن أباحه لا يقول يجب عليك أن تأكل، إنما هو مباح، مباح لك أن تأكله. لكن حينما يأتينا وبعض مثلا يقول الزرافة حرام مثلا، أو مثلا الضب حرام أو مكروه، شو نقول في هذه الحالة؟ هل في احتياط هذا؟ ها؟ لا. إذا من شرط الاحتياط أن لا يكون مخالفا للسنة. فالخروج من الخلاف اشترط فيه أن لا تخالف السنة، لأن حينما تمتنع منه لأجل من منع منه في الحقيقة خالفت السنة، فقد أكل بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين ابن عباس قال خان فاجتررته وهو ينظر، يعني النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك لو مثلا عند اللي هو مثلا في الهدي إشعار الهدي الإبل إشعارها هو سلت الشعر ثم شق الجلد، يعني إذا كان هناك شعر حتى يعني سلت شق يسير بالجلد للحم حتى يخرج شيء من الدم فيكون علامة أنه هدي، علامة أنه هدي. ويكون في الموضع الغليظ الصلب مثلا في أصل الفخذ أو نحو ذلك حتى لا يتألم الحيوان ألما كبيرا. فلو قال إنسان أنا لا أشعر الحيوان لأن أهل الكوفة يقولون هذا تعذيب ومثله لا يجوز فأحتاط، ايش نقول؟ هل احتياط مشروع لهم هذا؟ لماذا؟ مخالف للسنة. ولو قال مثلا بعضهم العقيقة أنا لا أعق العقيقة لأن بعضهم كرهها، ايش نقول؟ هذا مخالف للسنة. دلت السنة على العقيقة في أحاديث كثيرة. الجمهور يقولون التحلل من العمرة فسخ العمرة إلى حج لا يجوز، لا يجوز. إنسان أخذ حج جاء حاجا ثم لما وصل مكة سأل عن الإنسان قلنا لا أفضل التمتع. قال كيف التمتع؟ قلنا تحرم بالعمرة تتحلل منها ثم تحرم بالحج في اليوم الثامن. قال طيب أنا الآن أحرمت بحج، أنا كنت جاهل ما أدري أو تقلل يعني قلت من قال لي ذلك. نقول لا أنا أفضل كذا، ماذا أصنع؟ ماذا نقول له؟ أحرم بالحج تتحلل بعمرة سواء طاف وسعى أو إن كان لم يطوف ولا يسعى نقول تطوف وتسعى بنية طواف العمرة وبنية سعي العمرة. إن كان قد طاف بنية طواف القدوم وسعى بنية سعي الحج لأنه طاف وسعى في هذا ماذا نقول له؟ قسم الرأس. يقول أنا طفت القدوم بنية القدوم وسعيت بنية الحج، نقول وله بمجرد تحللك بالنية ينقلب الطواف طواف القدوم هذا إلى طواف عمرة وسعي العمر وسعي الحج ينقلب إلى سعي. الجمهور منعوا. هل نقول لا ما دام أحرم بحج فلا نوقعه في خلاف قول الجمهور الذين يمنعون من ذلك؟ هل نقول هذا ويحتار؟ نعم ما نقول، لأن هذا احتياط يترتب عليه ترك السنة، ترتب عليه ترك السنة. دخل إنسان المسجد نقول السنة يتأكد في حقك أن تصلي ركعتين حتى ولو كانت ليست واجبة عند الجمهور، لأن بعض العلماء قال بالوجوب فعليك لا تترك الركعتين، ألا تترك الركعتين لأن بعض العلماء قال بوجوبها، وهكذا أمثلة كثيرة. فهذا ما يتعلق بمسألة الاحتياط اللي هو مسألة الخروج من الخلاف ومسألة مراعاة الخلاف، وأن مراعاة تكون بعد وقوع المسألة. ولذا يعني حينما إنسان يقع يعني خاصة في الوقت هذا، هذه نافعة في الحقيقة في مسائل كثيرة في هذا الوقت، ممن يتوب مثلا من أموال محرمة أو يقع في معاملات محرمة نحو ذلك وما أشبه ذلك وعقود، فهذه تنفع هذه القاعدة وتفاصيلها ربما بالتأمل يظهر شيء من هذا. ولذا كثير من العلم حينما يكسب إنسان أموال محرمة، ولا يجوز إنسان وقع في مكاسب محرمة الآن تاب وندم، هو قبل الوقوع، هو قبل وقوعها نقول لا يجوز الإقدام عليها، لكنه أقدم بلا مبالاة ثم ندم وتعب. فالعلماء اجتهدوا واختلفوا في الأحكام المترتبة على ما صدر منه، على خاصة الأموال التي كسبها، ما حكمها؟ ما حكمها؟ وهنالك أمور ربما يكسب بعض الناس بناء على تقليد غيره، هذا أسهل، وأموال اكتسبها ويعلم أنها محرمة لكن ليس مبالي وندم وتاب، ما حكمها؟ وهذه يعني يجتهد فيها العلم وينظرون، والمسألة تقدر بقدرها. ومن ذلك مسائل من كسب مالا ثم مات وحرام وورثه أولاده هذا المال ماذا يصنع؟ هل نقول إنهم يجب يتخلصوا منه كما قول الجمهور، أو يجتهد لهم على وجه يمكن أن يكون الذي منع يراعي خلاف الذي قال إنه مال طيب، خاصة إذا كان الورثة محتاجين لهذا المال، ولو قلنا لهم لا تستفيدوا من هذا المال وأنكم لا ترثونه أفضى إلى أن يتسولوا الناس وأن يسألوا، أو أفضى إلى ضرر. ففي هذه الحال حتى على قول من يمنع كما قول الجمهور فإنه يراعي خلاف القول الذي يجيز، وينظر إلى لازم قوله، لازم قوله، لأنه حين مات تغير السبب الذي وصل به المال إلى الوارث، هو وصل إلى المكتسب بطريق محرم لكن وصل إلى الوارث بطريق آخر، فتغير الأسباب له أثر في تغير الذوات، وهذا هو دليل من يجيز ذلك، مثل الصدقة. لا النبي عليه الصلاة والسلام لا يأخذ الصدقة، لكن لو تصدق على فقير فأهدى منها إلى النبي عليه الصلاة والسلام حكمها لا بأس، مثل أم عطية رضي الله عنها وبريرة، هو عليها حلي بريرة قال هو لها صدقة ولنا هدية، حلي عطية قال أما إنها قد بلغت محلها، يقول عليه الصلاة والسلام. فتغيرت الذات بتغير ماذا؟ السبب، السبب. فهذه أيضا ممكن أن تنفع في هذا الأصل، وهو أصل مراكلة. ومن أدلة هذا الأصل ما ثبت في عند الثلاثة بإسناد صحيح عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام، حتى يعني ننبه على أدلة لا نقول عنها أدلة هذه القاعدة، لأن قد يقول قال ما الدليل على هذه القاعدة؟ أدلة كثيرة، منها ما تقدم، منها أيضا قوله عليه الصلاة والسلام أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل الولي. قبل ذلك فإن استجروا احتل فالسلطان ولي ولا وليا، قال فإن دخل بها فلها المهر بما استحل الولي. وعليه الصلاة قال باطل باطل باطل، ثم أثبت المهر، ثم أثبت المهر. وهذا في الحقيقة دليل بين للحكم حينما يقع تقع الواقعة، وأن قبل ذلك لا يجوز أن تنكح، لا يجوز، لكن لو نكحت النبي عليه الصلاة والسلام أمضى العقد في بعض صوره، وهو ثبوت المهر، ثبوت المهر، ففيه مراعاة لهذه الحالة بعد الوقوع، بعد الوقوع. وكذلك ما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن عتبة بن أبي وقاص قال لأخيه سعد بن أبي وقاص انظر إلى ابني من وليدة جمعة فإنه ابني، كان قد فجر بها في الجاهلية، وهي ليست جاريته، جارية جمعة. وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لم يكن علم الحديث في عائشة بن هريرة الولد للفراش، فأجرى الأمر على أن الولد يكون للواقع ولو لم يكن صاحب فراش. فجاء إلى النبي عليه السلام فقال: إن أخي عهد إلي بابن جمعة فإنه منه. قال عليه الصلاة والسلام فدعا به عليه الصلاة والسلام فرأى شبها بينا بعتبة، رأى هذا الغلام ابن ولدته جارية جمعة وكان قد مات، رأى شبها بينا بعتبة، شبه بين. فقال عليه الصلاة والسلام: الولد للفراش وللعاهر الحجر، واحتجبي منه يا سودة. سودة بن جمعة، سودة بن جمعة، فهو أخوها، إذن هو أخوها، وأخو عبد بن جمعة وهو أخو لعبد بن جمعة، كبقية إخوانها سوى هذا الغلام. لكن هذا الغلام وحده جعل فيه حكمين عليه الصلاة والسلام: حكم يتعلق بالفراش ألحقه بجمعة، وحكم يتعلق بالمحرمية. قال: واحتجبي منه يا سودة. وفيه كما قال القيم رحمه الله تبعيض الأحكام، وهذا شاهد واضح في مراعاة الخلاف في مثل هذه المسألة السنة التي استدل بها العلماء، وأن للأحكام أو للوقائع أحكاما بعدما تقع، هي خلاف أحكامها قبل أن تقع في بعض الصور. وهذا يبين عظمة هذه الشريعة ورفعتها، وأيضا يبين لك ما يقع فيه بعض الناس بسبب الجهل حينما يرتبون أحكاما من التضليل والتبديع ونحو ذلك، أو التشديد في أمور دلت السنة على خلاف ذلك، وهم ربما علموا شيئا وغابت عنهم أشياء، وربما رتبوا على هذه أمور تتعلق بالتفسير والتكفير وما أشبه ذلك بمجرد شبه. وأن الشريعة تراعي الأحكام في مثل هذه الأمور كله لأجل رفع الحرج في أمور الحياة، فكيف يتجرع على سفك الدماء والاعتداء على الأبرياء بمجرد شبه هي ليست دلالات؟ ومع أن الشريعة جاءت بالسعة في أحكام يحصل فيها الحرج بعد وقوعها، وقد يكون وقوعها بتفريط من المكلف، بتفريط من المكلف، ومع ذلك الشارع راعى هذه الأحكام وخف عليها وخفف فيها. ومن ذلك قصص مشهورة طويلة في مسند الإمام أحمد رحمه الله، برواية الحجاج ابن علام السلمي، قصة طويلة حاصلها أنه أسلم صاحب تجارة هو، ولقي النبي عليه الصلاة والسلام قادم من الشام بتجارته جاءتا إلى مكة، فلقي النبي بخيبر بعد أن سبى من سبى واصطفى صفية عليه الصلاة والسلام ونصره الله وأظهره على اليهود، فأسلم رضي الله عنه. ثم قال: يا رسول الله، إن لي مالا في مكة، وكانوا يعهدونه على دينهم، وعلم أنه لو علموا أنه أسلم لآذوه، وربما يعني منعوه من أشياء من ماله ونحو ذلك، فأراد أن يحتال حتى يخلص ماله ويأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، صاحب تجارة من تجاره. فقال: يا رسول، إذن لي يعني في أن يخلص ماله ولو بالكذب عليه. فأذن له عليه الصلاة والسلام. الكذب لا يجوز، وجاء أن النبي استثناؤه في بعض الأحوال بعد حينما يقع إنسان في أمر يحتاج إلى هذا، وربما إذا اشتد الأمر ولا محيد له إلا بذلك. ولهذا وليس خاص بالثلاث على الصحيح، بل هناك بعض الصور وجاءت فيها حديث معروفة من هذا الحديث، لكن لا يتوسع فيها إلا بمقدار ما جاء به النص. فأذن له النبي عليه الصلاة والسلام في تخليص ماله ولو بالكذب. فجاء إليه وكان أهله وزوجه في مكة. فلما جاء قال لأهله إن محمد قد هزم هزيمة النكراء هو أصحابه، وقد سباهم اليهود واصطفوا زوجته وأصحابه يعرضون. ثم ذهب إلى قريش وقال مثل الكلام، وكان له ديون وأموال على الناس، وصح عليه ديون، له ديون كثيرة على القريش وأموال. وقال أريد أن أخلي، أريد مالي حتى أن أشتري نفرا من أصحاب محمد حتى أدركهم، فخلصوا لي مالي. ففرحوا بالخبر واستبشروا بالخبر، فعجلوا له الأموال وأعطوه، ورجع إلى زوجته وقال لها عجلي لي مالي، وكذا يخشى أن تبلس عليه وأن تخبر بخبره، فكتم وقال ما قال. فجمع أمواله وكذا. فلما سمع العباس بهذا الخبر، كان هذا قبل أن يهاجر، سقط رضي الله عنه حتى لم تحمله قدمه. هذا الخبر وقع عليه كالصاعقة، العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام. فأرسل إليه غلامه، أرسل عباس غلام الحج، قال سله فما عند الله خير، يعني هو في شك من هذا الخبر. فجاءه الغلام وقال له خبر عباس، قال له أخبره أن الأمر على ما يسره سآتي، أخبره الأمر على ما يسره سآتي. فجاء الغلام وكان جالس لا يستطيع أن يقوم، يعني من شدة وقع عليه لا يكاد يقوم. فلما دخل قال أبشر، قال أنت حر لله، مباشر قبل أن يعطيه الخبر. فقام فقال يقول الأمر على ما يسره، وليخللي داره حتى آتيه. فجاءه الحجاج من البلاد فقال ما الأمر، فما عند الله خير؟ قال أمر على ما يسره، وقد اصطفى النبي عليه ابنة سيدهم، وقد استرق منهم وسبى أموالهم ونساءهم، لكن اكتب علي ثلاثا، يقوله الحجاج اكتب علي ثلاثا ثم أخبر. فكان العباس يأتي إلى ملأ قريش وهم يتحدثون بهذا الحديث وينتظرون الواقعة تأتي بالأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام، وينتظرون من يأتي بأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وهم مسبيون. فقالوا، يقول العباس كلام يعزونه به وما أشبه ذلك، فلا يرد عليهم. فلما جاء اليوم الثالث وهو اليوم الذي وعد فيه الحجاج بن عراق وأن يكون قد وصل أو قريب من المدينة، لأن على فرس، والذي على فرس يمشي في اليوم، يمشي في اليوم مقدار ما يمشي صاحب الجمل سبعة أيام. فجاء اليوم الثالث وكان قد لبس رداءه وتطيب وجاء إلى ملائهم، فلما رأوه قالوا يتجلد العباس، يعني أنك تتجلد. قال لا والله، فإن الله عز وجل قد نصر محمدا وقد اصطفى صفية وقد سبى نساءهم ورجالهم وذرريهم. قال وما تقول؟ قال هو ما أقول. قال والله نظن أن ما تقول حق. قال هو والله حق، هو والله حق. فرجع الحجاج رضي الله عنه وقد أخذ أمواله وجميع ما يملك. فالمقصود أنه لما وقع في مثل هذا الأمر النبي عليه الصلاة والسلام أذن له في مثل هذا، لأنها واقعة فيها شدة، فلهذا جاءت الساعة. وهذا قد يكون أيضا دليلا في المسألة، ربما التأمل يتبين مسائل أخرى. نقف على هذا ونكون غدا إن شاء الله بقية المنظومة.